أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسوف تعلمون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك قال موسى لقومه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات والدم آيات وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا و

وَدَنْ قُمْ